بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من ماء. وقد مر معنا وقفنا عند قوله جل وعلا: من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. المراد بالماء المطر، وأنه من الآيات للعقلاء أن ينظروا في هذا المطر كيف ينشئه الله جل وعلا وكيف يسوقه وينزل من العلو ويسقي الجبال والقفار والأودية والبشر والدواب إلى غير ذلك من تصريف الله جل وعلا له. فأحيا به الأرض بعد موتها، الأرض كانت يابسة هامدة فتحيا بهذا النبات، والذي يحيا في الأرض هو النبات، فإن النبات يحيا وينبت وينتفع الناس منه. وبث فيها من كل دابة، أيضا هذا من الآيات أن الله عز وجل يبث في الأرض، ومعنى يبث يعني ينشر ويفرق، البث النشر، فينشر الله عز وجل ويفرق في هذه الأرض من الدواب التي لا يعلمها إلا هو. فبث فيها يعني نشر في هذه الأرض من كل دابة، من كل دابة، وكل من صيغ العموم ليشمل كل ما يدب على الأرض من بني آدم ومن الدواب ومن الهوام وغيرها من المخلوقات العجيبة التي إذا رآها الإنسان، لا سيما إذا رأيت مثلا ما ينقل في الأماكن والغابات البعيدة العظيمة، رأيت الدواب المختلفة الخلقة، كل منها يختلف عن الآخر اختلافا تاما، ومع هذا تعرف كيف تسير وتتجه لأرزاقها وتعرف ما ينفعها وما يضرها، فسبحان الخالق. فهي من الآيات العظيمة. قال: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وتصريف الرياح، فتصريف الرياح أيضا من الآيات، فهذه متجهة شمال وهذه متجهة جنوب وهذه شرق وهذه غرب وهذه باردة وهذه حارة وهذه تؤذي وتقتل وهذه تنفع ويكون النصر معها إلى غير ذلك من أنواع الرياح التي سخرها الله جل وعلا وصرفها. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب، والمراد بالسحاب المزن، هذه السحب المسخرة بين السماء والأرض، ومعنى مسخر يعني مذلل، فالسحاب مذلل بين السماء والأرض، يذهب إلى المكان الذي أمره الله أن ينزل به، فهو مذلل بقدرة الله جل وعلا، ذلله الله لهؤلاء البشر لينتفعوا منه فيسيروا بقدرة الله جل وعلا، وإذا أمره أن ينزل في مكان نزل به، ثم نزل منه بهذا المكان بقدر ما ينتفع به الناس، ثم يكف ويذهب ويأتي المكان الآخر ثم ينزل به من الماء ما ينتفع الناس به، وهكذا، فهو يسير بقدرة الله جل وعلا. ومسخر بين السماء والأرض، فما الذي يمسكه؟ فهل يستطيع أحد أن يفرق هذا السحاب، هذه الكتلة العظيمة، هذا المزن العظيم؟ لا يستطيع أحد يفرقه. هل يستطيع أحد أن ينزل منه شيء؟ لا يستطيع. وقد خرج عندنا بعض الادعاءات والكلمات ما يسمى بالاستمطار، أي استمطار هذا؟ هذا كلام لا ينبغي أن يقال. السحاب الذي في السماء كتلة من الرطوبة والماء، يعني قد يكون الإنسان لو دفعه بهواء أو شيء أحس برطوبة تنزل فقط، لكن هل يستطيعون أن ينزلوا ماء أو مطرا؟ لا يستطيعون. ولهذا لما ذكروا هذا الكلام وبدأوا يلبسون الناس ويصدقون منع المطر، فأخذ الناس بعد هذا سنوات ما نزل إليهم مطر. فهل يضحك على الناس بهذا؟ المطر لا ينزله إلا الله جل وعلا، ولا يمكن أن يحصل استمطار، مستحيل. ثم أيضا لو أنه قدر أيها الأخوة، لو قدر سلمنا أنه حصل استمطار، كم سيسقي؟ كم سيروي من الأرض؟ مخلوقات الله جل وعلا لا يكفيها رزقها إلا من خالقها، لا يستطيع أحد أن يفعل شيء. فكيف نعبث بعقول الناس بهذا الكلام؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، واللام هنا للتوكيد، لآيات يعني لعلامات ودلالات واضحات للعقلاء أن هناك خالق ومدبر مستحق للعبادة، وأن المخلوق مفتقر إلى الله جل وعلا غاية الافتقار، فهو محتاج إلى السحاب، محتاج إلى ما يخرج من الأرض، محتاج إلى الرياح، محتاج إلى أن الله يصرفها ويصرف هذا الكون بما ينفعه، بما ينفع الإنسان. فهو آيات لقوم يعقلون، والمراد بالعقل هنا العقل الرشيد، العقل الذي ينتفع صاحبه معه، وإلا مجرد وجود العقل، هذا الإنسان عنده عقل، يعرف كيف يبيع ويشتري، يعرف ما يضره وما ينفعه، يعرف الخسارة من الربح، لكن هذا لا يسمى عقل، هذا عقل دنيوي. المراد بالعقل الذي يحمل الإنسان على ما فيه فلاحه ونجاحه في الآخرة، هذا هو العقل. وفي غير آية، في أكثر من آية، الله عز وجل يقولنا في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لأولي الألباب، أهل العقول الذين ينظرون إلى هذه الآيات ويزداد إيمانهم ويزداد حبهم لله جل وعلا ويزداد شكرهم أيضا له على ما يسخر لهم من هذه المخلوقات ومن هذه النعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال جل وعلا لما ذكر هذه الآيات العظيمة التي هي من أعظم الدلالة على الله جل وعلا وأنه مستحق العبادة، ذكر أن من الناس من لا تنفعه هذه الآيات ولا يستفيد منها، فيترك من خلق السماوات والأرض وسخر السحاب وسخر أنبت وحي الأرض بعد موتها وسخر الرياح، ينسى من خلق هذه الأمور كلها ويتجه إلى الوثن والصنم الذي لا يملك شيئا. فقال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس، من هنا تبعضية، من الناس يعني بعض الناس وليس كله، بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ يعني يجعل ويصير من دون الله أندادا، يعني أشباه ونظراء، الند الشبيه والنظير، يعني يتخذ من دون الله شيء يجعله شبيه لله ويجعله ند لله ويجعله نظيرا لله، وهذا هو الكفر، هذا هو الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند الذي يتخذ من دون الله قد يتخذ اتخاذ شرك أكبر وقد يتخذ اتخاذ شرك أصغر، فلينتبه المسلم. فالذي يتخذ هذا الند يعبده من دون الله، يعظمه كتعظيم الله، يحبه كحب الله، هذا شرك أكبر. والذي يحلف بغير الله هذا اتخذ ند من دون الله، لأنه لو لم يتخذه ند ما حلف به، لكنه شرك أصغر، تنديد أصغر. الإنسان إذا قال بذمتي مثلا، بعيالي، بصلاتي، بنياقي، بتجارتي، ليش يحلف فيها؟ لماذا يحلف؟ يحلف لأنه يعظمها نوعا ما، صح ولا لا؟ لكن تعظيم أصغر، ما هو تعظيم أكبر، فصار تنديد أصغر. ولهذا الحلف بغير الله شرك، والحلف بغير الله أعظم من شرب الخمر ومن قتل النفس ومن الغيبة والنميمة ومن كبائر الذنوب كلها. هذه قضية ينبغي أن تفقه. نحن الآن يا إخوة هذه القضية عندنا يعني حتى لو حفظناها وعلمناها وفقهناها ما تؤثر فينا التأثير الذي كان عليه السلف وعليه الشريعة. أيضا الآن لو رأينا إنسان ممسك بقارورة الخمر ويشربها لكنه لا يحلف إلا بالله، شخص آخر ما يشرب الخمر حبيب ومطوع ويصلي لكنه إذا أراد أن يحلف حلف بغير الله، قال بذمتي بأولادي بصلاتي، نقول الذي يشرب الخمر أسهل من الذي يحلف بغير الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر، والعلماء يقولون الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، يعني ما بعده إلا الكفر الشرك الأكبر. وهل يغفره الله أو لا يغفره؟ يعني إنسان قال بذمتي وحياتي والنبي، هل يغفر الله ذنب هذا أو لا؟ هو لا يخلد بالنار، الذي يحلف بغير الله لا يخلد لأن الشرك أصغر ما يخرجه من الملة، لكن هل يدخل تحت المشيئة كالزاني والمغتاب والنميمة؟ هل هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؟ قال بعض العلماء إنه لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب لكنه ما يخلد في النار، لا بد أن يعذب ثم يخرج، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا يغفره الله سواء شرك أكبر ولا أصغر، لكن الشرك الأكبر يخلد بالنار ولا يخرج، والشرك الأصغر يعذب ثم يخرج. وذهب لهذا جمع من العلماء جمع من أهل السنة، ومنهم من قال إن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة لأن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في الشرك الأكبر. لكن السلف رحمهم الله يستدلون على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر، يستدلون على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر غاية الحذر أن يحلف بغير الله. ومن الحلف بغير الله يقول العلماء الطلاق، يقول الطلاق بغير نية الطلاق، الطلاق لأجل أن يلزم شخص، هذا يقول حلف بغير الله فيدخل في الشرك الأصغر لأنه أراد بالطلاق اليمين، أراد بالطلاق اليمين، فلماذا يختار الطلاق عن اليمين؟ لأنه عظم الطلاق أكثر من اليمين، وظن أن الناس إذا طلق سيمتنع أكثر من امتناعهم ما لو حلف بالله. وهذه قضية خطيرة أن يعظم الناس الحلف بغير الله أو الطلاق ويتساهلون بالحلف بالله جل وعلا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول لئن أحلف بالله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كذب معصية، والحلف بغير الله صدق شرك حتى لو كان صادق. فعلى كل حال لنحذر، وليعاهد الإنسان نفسه أن لا يحلف إلا بالله جل وعلا مهما كان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء الكفار والمشركين اتخذوا من دون الله أنداد. ما هو هذا الند؟ الند قد يكون شجر وقد يكون حجر وقد يكون إنسان وقد يكون نبي وقد يكون ملك، فكل من عبد شيء من دون الله فقد اتخذ هذا الشيء ند. فإذا عبد الشمس جعلها ند، إذا عبد الملك من الملائكة جعل الملك ند، إذا عبد محمد صلى الله عليه وسلم جعل محمد ند، فكل ما عبدت مخلوق كل ما عبد مخلوق فهو ند. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، انظر التربية النبوية العظيمة، قال ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فمن الشرك الحلف بغير الله والعطف فيما لا يستطيعه إلا الله جل وعلا، تقول لولا الله وفلان، والله لولا الله وفلان ما حصل كذا، هذا شرك. لكن قل لولا الله ثم فلان، هنا تسلم من الشرك. وإذا قلت لولا الله وحده حصل التوحيد. يحبونهم كحب الله، الذين يتخذون الأنداد من دون الله هم أيضا يحبونهم كحب الله. فقوله كحب الله للعلماء فيها تفسيران، والتفسيران صحيحان. التفسير الأول أنهم يحبون أندادهم كحبهم لله، فالمشرك يحب الأنداد كما يحب الله، كما يحب الله، فهذا شرك، شرك تسوية في المحبة. والتفسير الثاني أن أهل الأنداد يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا هو الشرك بالله جل وعلا، وهو شرك المحبة. فإذا ساويت الله جل وعلا بغيره في المحبة فهو شرك. لكن المحبة أقسام، يعني لا يشكى الإنسان يحب أهله، يحب ولده، يحب ماله، لكن المقصود حب العبادة. هناك حب جبلي، الإنسان جبلي يحب ماله، يحب بيته، يحب أهله، هذا حب جبلي لا أثر له. لكن حب العبادة الذي يقتضي العباد، يقتضي المحبة والتعظيم والرغبة والرهبة، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يجوز أن يساوي حب بالله جل وعلا. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ما يصلح أن تساوي الله ورسوله بشيء، فأول درجات المحبة لله جل وعلا، ثاني درجات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدها حب من شئت. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا المؤمنون أشد حبا، حبا تمييز، يعني أي شيء هم أشد فيه الحب، فهم أشد حبا لله. أشد حبا لله ممن؟ أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، أشد حبا لله من حب هؤلاء لأصنامهم، أو من حب هؤلاء لله. انتبهوا كلا التفسيرين. فالمؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، وأشد حبا لله من حب المشركين لله، وهذا هو الإيمان. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني لو أن هؤلاء الظلمة الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فالله سماهم ظلمة، والأصل أن الظلم النقص، فالمشرك نقص حق الله جل وعلا، نقص توحيد الله، فأصل الظلم النقص. تلك الجنة، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، يعني لم تنقص منه شيء، فهم نقصوا في حق الله، نقصوا في التوحيد، نقص دينهم، أظهروا الكفر وأخفوا الإيمان. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فكونه يحب الأنداد كحب الله هذا وضع العبادة في غير موضعها. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، وإذ هنا ظرف بمعنى حين، يعني ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب، يعني هنا إذا رأوا العذاب فإنه لا ينفعهم حبهم لأندادهم ولا ينفعهم شركهم، بل يرون الآن أنهم قد أخطأوا الطريق وأنهم كفروا بالله، لكن لا ينفعهم هذا، لا ينفعهم هذا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني إذ يرون العقوبة، العذاب العقوبة، فهؤلاء الظلمة حين يرون العذاب يعلمون هناك أن القوة لله جميعا، ليست لأندادهم التي عبدوها من دون الله، وليست لهم، بل القوة لله جميعا. والأنداد ما تملك شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، المدعو من دون الله سواء صنم ولا إنسان لا يمكن أن يخلق ذباب ولو اجتمعوا له كلهم ذبابة ما يخلقونه، وأن يسلبهم الذباب لا يستنقذه منه. لو أن هذا الذباب يسلب الصنم ما يستطيعون أن يستنقذوا الصنم من الذباب، بل ولا يستطيعون أن يستنقذوا أنفسهم. فهناك من قتلته بعوضة دخلت في أنفه صارت في راسه، كان متكبر. انظروا آيات الله جل وعلا في عباده والعاقبة، يقول دخلت في بعوضة فكان متسلط يمسك من الناس ويعذبهم، وفي آخر المطاف دخلت في بعوضة صارت في رأسه، وإذا صار رأسه ساكن ما يتحرك اشتغلت البعوضة في رأسه، اشتغلت في خياشيم. فكان يأمر الخدم أن يضربوه بالنعال، فإذا ضرب رأسه بالنعال حدت البعوضة وصفقونه بالنعال لين مات. فالعاقبة للمؤمنين، فإذا حصل لهم العذاب هنا علموا أن القوة لله جميعا، إذ يرون أن القوة لله جميعا، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. واللام هنا للاختصاص، يعني القوة لله لا لغيره، كل القوة لله جل وعلا ليست لغيره، قوة لله جميعا، جميعا يعني من جميع الوجوه، القوة لله من جميع الوجوه. وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب يعني قوي العقوبة، شديد قوي العذاب العقوبة، فهو قوي العقوبة جل وعلا. وهل هناك أعظم من عذاب الله جل وعلا؟ سواء عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. فالذين عذبهم الله جل وعلا في الدنيا أهلكهم وهم ينظرون، ينظر بعضهم إلى بعض وهم يرتفعون ثم يسقط، فيكونون كأعجاز النخل الخاوية مع ما يدخر لهم في الآخرة. وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هنا أتت قضية الأتباع، هنا المشكلة. كانوا في الحياة الدنيا ها يضرب صدر يقول ما عليك أبد اتبعني وكل شيء عندي، مرة مثل بعض الناس مش يقول شخص يقول أبد ما يجيك من الإثم في ذمتي تعال بس، ماذا تنفع يا أخي؟ يا أخي ما تستطيع أن تدفع عن نفسك. يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من الأتباع، يعني الأسياد والعظماء والرؤساء يتبرعون يوم القيامة، والضعفاء والمساكين ماذا يقولون يوم القيامة؟ يقول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. السادة والكبراء يتبرؤون منهم وهم يعتذرون عند الله جل وعلا أنهم أطاعوا السادة والكبراء، لكن ما ينفعهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وإذ هنا ظرف لما مضى، يعني أذكر يا محمد، ظرف متعلق محذوف تقديره أذكر. إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اتبعوا الرؤساء الكبار القادة، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأوا من الأتباع الضعفاء المساكين الذين كانوا يتبعونهم، إما أنهم يتبعونهم خوفا منهم وإما أنهم يتبعونهم لمصالح. فبعض الناس مسكين ممكن يكفر بالله جل وعلا، بس أهم شيء يكتب للشيخ بكم ألف، ممكن يكفر مسكين. بعض الناس ما علم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يربطون الحجر على بطونهم من الجوع، الشهر والشهران والثلاثة يجوع أحدهم يسقط مغشيا عليه من الجوع، ويقال له يأتي من رسول سلم وهم في الصفة بعضهم ساقط طائح، ويقول لو علمتم ما لكم عند الله جل وعلا لأحببتم أن تزدادوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يقال لأحدهم أتريد النعمة تعطى كل شيء وترك محمد؟ قال يا مسكين أنت، ما لو يقطع جسمي لحمة ولا يصاب محمد بشوكة، شوكة ما تصيب محمد وجسمي يقطع كله. هذا الإيمان. هنا بدأوا يتبرأ بعضهم من بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، عاينوه بأعينهم، رأوا العقوبة بأعينهم. الآن ما ينفعهم الأتباع، ما ينفعهم الرؤساء، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت، تفصمت، تمزقت، كل سبب كانوا يرجونه تقطع تمزق ما بقي شيء. والأسباب جمع سبب، والسبب هو أي شيء يوصل للمطلوب، أي شيء يوصل للمطلوب هذا يسمى سبب. فهم كانوا عندهم أمال يؤملونها، أسباب يرجونها من الرؤساء والعظماء، لكن هنا تقطعت الأسباب، تمزقت ما بقي شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنهم: الأسباب المودة، يعني المودة اللي كانت بينهم ومحبة تقطعت. لكن تفسير ابن عباس هنا يقول العلماء تفسير بالمثال، جزء من المعنى فقط، والمراد بالأسباب المودة والمواعيد التي وعدوهم والأعمال التي كانوا يؤملونها، كل ما كانوا يرجونه منهم تسمى أسباب، الآن تقطعت وتمزقت ما تنفع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لكن التبرؤ هنا انتبهوا يا أخوان، هناك أناس ما يتبرأ المتبع من المتبع، لا، وهم الرسل وأتباعهم، هؤلاء لا يتبرأ أحد من أحد أبد، بل يأخذون جوائزهم ويأخذون كتبهم بأيمانهم، لأنهم اتبعوا الرسل، اتبعوا نعم القادة، اتبعوا نعم الرؤوس. أما من يتبع غير الرسل فيما حرم الله جل وعلا فسيكون بينهم هذه الخصومة والتبرأ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، وقال الذين اتبعوا الأتباع الضعفة المساكين، الآن وش يقولون؟ يقول بس ليتنا نرجع للدنيا مثل ما تبرأتم منا في الآخرة، لو نرجع للدنيا كان تبرأ منكم. لكن هل يحصل لهم رجوع؟ مستحيل، لا يعودون إليها أبدا، فيتمنون أن يرجعوا للدنيا ويتبرؤون من الرؤساء وخلاص تبرأ منكم ما نتبعكم، لكن ما في رجعة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، والكرة هو الرجوع إلى الشيء، العودة إلى الشيء، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني نتبرأ منهم في الدنيا مثل ما تبرأوا منا في الآخرة، ولا يحصل رجعة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كذلك، الكاف هنا بمعنى مثل، يعني مثل ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني مثل ما جعلهم الله يتبرؤون من بعض، ومثل ما جعل الله عز وجل الأتباع يتمنون العودة إلى الدنيا ليتبرؤوا من المتبوعين، مثل هذا يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يريهم يجعلهم يرونهم، يرون أعمالهم بين أعينهم حسرات عليهم. والحسرات هو جمع حسرة، والحسرة هي الندم مع الحزن والخذلان، هذه الحسرة، الحسرة أنك تندم وتحزن وتخذل، تكون ذليل، هذا اللي يكون في الآخرة لأهل النار، يخزيهم الله عز وجل ويصيبهم الذل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني لا يخرجون من النار أبدا، بل هم مخلدين فيها أبد الآبدين. عافاني الله وإياكم من النار، وجعلنا جميعا من الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.